الحمد لله رب العالمين، ربي صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قشتنا باب ما يباح أو بيان ما يباح من الغيبة، لو باب قشتنا ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر أو أن يتضر بل أن يتضرر لمن أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد الفضيحة أو النصيحة النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. أم قساني نووي رحمه الله لو قساني كبي أو تري نوري بيويا لو قسانيا كلقسي صالحان وشاكان أروات لو قسانيا كوا لكان نقاي ضل ودرجت لو قسانيا كوا لواقعة دبيني أو سادزاني لكيو أن فرمايش تاني فرمو أقر سرنج بدن الله خاله كتر لو خالانا يا حالتي كتر لو حالتاني دروس غيبتي تيدابكي أو تاني كسيك ببيني كبدواي فقه علم شرعية دا قرية أروا بولاي مبتدعي بوي استفادة بكا يعني أروا بولاي فاسق وخرافة كاري بوي استفادة بكا وعلمي ليور بقري مبتدع بريتي لو كسيك بدعة دائهيني مبتدع إشكية مبتدع أو كسيا كلبن ما كان أهل سنة وجماعة لا ددا لبن ما كان أهل سنة وجماعة لا ددا بو معناني أجر هاتو زنايك لبن مايك لبن ما كان أهل سنة لا يدا بو بمبتدع بلكو أكري الزنايك أهل سنة شبه لباب يقل باب كان بقر لأصل يقل أصل كان لأصل كان أهل سنة لا يدابي الباردة كمو بلكو أكري الزنايك أهل سنة به لبن ما يقل لبن ما كان أهل سنة لا يدابي ما دام مبستي خير وقصدي خيري هيا تبديع ناكري دوباري أكمو ما دام بستي خير وقصدي خيري هي قصدي بيكاني حقي هي تبديع ناكري هذا هو الأصل عند علمائنا وعليه أدركناهم رحمة الله عليهم وحفظ الله الأحياء كواتا حق مبزبون بدواي حق قران سنة كتاب مبزبون شون كوتني بنما الرسن كان أما لنشاني أهل سنة أما لنشاني أهل لا درو أهل زيادة كان زيادة داهين ركان أو أنا أصل الله أن أمنيه ملكو لا أدن لبن ما كان قرآن وسنة فاسق بلتيا لا أو كسيك فسقي تيا دايا فسق لا زاروي شرعا بلتيا لا الخارج عن الطاعة بلتيا لو كسيك لطاعة إخوة الرشتوتة دروا أو كسيك لطاعة قريال إخوانا كبيوت فاسق بيدوتر فاسق كسيك يتردد يعني هاتو شو نجيك جار يتردد وكسيك بيتو بالرواء هاتو شوي مبتدعيك يا فاسقيك بو طالب علم علمي اللي والبقري وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك أن يتضرر وترسى أو كسى أو فقه خوازا متفقه يعني فقه خواز كأي فقه فيربي فقه تيبقى وأترسي أو فقه خوازا توشي الزرر به ما بس أن يتضرر بذلك يعني شيء يتضرر بذلك يعني فكريا لروي فكريا توشي الزرر به أو يعني يتضرر بذلك أجينا لا شيء توشي زررنا يا يا لبرون يفقيها لا شيء نخوشة بلقية هي قرية هي نخوشة كي بتوب قازرية توا شو كان نخوشة كان دو جورن مرضو الأبدان نخوشي لا شكان جستكان كتوشي جستكان دي لقال مرض القلوب ومرض الأفكار نخوشي دلكان هي ضلي نخوشة فكري نخوشة جاء أو ما مصطاي بيرا نخوشة كي بوچون نخوشة كي بوتو أقوازيتا زري زياتر لو ما مصطاي كوا نخوشي اكي جستي بيو بيبوتو ايقوازيتا او اشتكي معروف ومعلومة يعني لواقعي خلقي شاء اشتوايا ومكسي او قناعته مسلمان بيا كافر بي مسلمان بيا كافر بي بس ما بي اصول كان يخوي يعني بون منا يعني باوكي كي غاور باوكي كي جولكا بي خوش مسلمانه كي كورونا بغري بس نبيته مسلمان وايوانيا كواتما ياساي كي عقلانيه ك نخوشي طبعا مع خلاف مان يعني لقال خلاف وجوازي معنا لبياناسي نخوشي بس بقشتي نخوشي فكري لنخوشي جسدي مترسي دارتره وخرابتره وخاف أن يتضرر متفقيه بذلك أترسي توشي زرر بي بيروكا كي أبي بوبو قهزر يتوا دي نصيحتي كي ألي درسي لا مخوانا أما مسألة كي تر أهيني تبيشوا آيا دروس درس لا يكسي مبتدع بخواني يبون يعني نكسي لا منطقيك كسي تاني يبون نفري علمي نحيوك إلا ما مصايكي لي يبون منا ما مصايكي قدري لي بون منا ما مصايكي مثلا جهمي لي بون منا يعني بون منا ما مصايكي مرجئي لي طبعا وهو شوي أوانش لا باقي مبتدي عيتر آية دروس تبو أم كسبر ونحو لايان بخواني كاتي خوي لا شرح كتابي حلية طالب العلمي بكر أبو زيد رحمه الله لأنه بس ما كرت ولغير أو كتير بجواز نم شرح كتاب توحيد بو كاتي خوي هم دو بارخص مدهم كردن وتمانوك وأصلنا خير شون كأمن خوشية ما ترسي قواس نويها أي باشا أي لاتش كاتي كدرستا لو كاتي كسي دزناك أو كاتا حسب الحاجة بجوري بي بي سي وبجوري ضرورة درسي لا أخواني أبي دلنياج بي وخوي توك مبكا لوي نخوش فكري كاني ما مصاقي بونا قوازر يتوا يعني نروى في نحو بيد وايبتا قدري نروى في نحو بيد وايبتا مرجي أبونا منا أو جبي لو ضلنيا بي لو ضلنيا نبو أو ريقريش اللي دكي فعليه نصيحته ببيان حالي يعني أقل لو كاتت وبلي فلانكس من يعبون من نمونيك تان بو ينمو نمونيك تان بو ينمو أما بو مسلي أم الراتجير أم خالشو الراتجير أم خالو وككسب الرا استفادة بك يأخذ عنه العلم علمي لي والبقرية وهربها الراتجير أو خاليت لي شو كشيبو تحذير المسلمين من الشر کسی گاد بلا متی طلاقم خوار دوا چوم تلای ماما صافلان طلاقی با چه کردم تو تما شکم کابره علی معملی طلاقی دانه و حودش طلاقی پیکی شاو یهودم تو کارگر دانه و مشیم هم که طلاقت پیکی شاو و ام طلاقانی تو تما شام کرد تو ما چه نبی تو تی ولای ماما صافلان چه کی کرد تو من او ماما صافلانا کسی کی نزیکی خوی بای گرامو و تی اما مصافلانا بروی بطلاق نی والله مناو خلق دلی نابره و تی بروی سبحان الله عین هنیکو او کسب بای در کندم و تی بروی بطلاق نی والله مناو خلق نای در کنی بویا طلاق نبو تا است چو بیت لا الا چاکی کردو تا است من لم حالتا ابي دانشم بلم والله غیبت انا هیج بلم يعني نزيك ودوستي خوي يعني في وتم كم ما مصايب رايب طلاق نية يعني حمو طلاق لا أتواني شاكي كيا ولا لا يسمن شيء بكم ده سوستان بوس مبلين بخوا غيبته هيجنا لهم يعني أبي بيم ديني أم كسر رزقاركم يعني آين دي أم كسر رزقاركم لقال جنية كان خويا كبوي حلال نية شون بوشيك جنية كي بو حلال بو بوشيك جلي حرام بيت لحالتي وايا غيبتني أجر من بليم أو كسوايا بون من منيتر بوتان هنا ودرس كاني في شوتر يعني بوي تيبقن لم خالنا يعني شون شوني ما مصا غيبت هني حالة حلالة أمانيك باسم كرد همي العقل هيا بيوزناك أكو إسنا منيك عقلي بوتان هنا لهرهم ويحزب كان مني عقلي شلام بوي هن مو بون منتو خوتي بيهنا سر خوت وكون منوري مقرو بلاي بخوا ما مصا كرد چون شتی وابی و الله اسلام هنی شتی تیاب براسی و عقل نارو. الله تو دعای آفرتیکی، تو ناود آسیا، ناود محمد، ناود زید، ناود آکاما. چی دست دعای آفرتی؟ ام برادرش من، آو آفرت آناسی. کاتی خوی لقتاب خانه لسر، ل ناویک پول بونه و باش باش طبیعتی دزانی. دي ولاي ام برادر فلان كس ام فلان افرد بينم افرد يا چون اي وليك بولون امش ازاني چنجا لك مدرسه روشتونتو سياره بينيوتي لبر درگاي مدرسه قالي گرتو برتويتي يستا ام كرا حزكي راسكت بي بلا حزكي بشاريتو بو خوت حزكي غيبتك يا بلا ولا غيبت حرامه اقروت والله غيبت حرامه او يدري ما حق ما نيفيتو جالتو عقل دون بركه قصد ريج ناكي نوكات اگر جوتد نا والله يقردني ازانا كم راسم بين الله من ما يجني ختماتي ني باني ادي برد باي 2000 بكره 2000 شي بخلم تنكي زبالك جني كي يبي لك الله يبجي متى امرم يعني اتا امرم خو فرجنيش قدغ كراو او ني بيو بطالي باني جني كي تربيني بيجي كم دو جني كي شاني انا دو جني خوار كي في دعوه طبعا هادشي خوار كي يبدا وطاو ويجي أسائكي ألزين أتواني ريقريبك على أسائخوها جاء لروي عقله تنابي بي لقل إيما بلي والله إسلام هنشتيت يدايا بعقله ونار حقوايا بلي عقل تسككي من أم جوانياني إسلام أم قوريي إسلام نار وتنايو عقلي من تسك بحق أوا بلي حق بلي عقلكي من گنی و بو ام گلو گلزار و بو نخوشی اسلام نه شی بیت نبی او برگی او نگرید جش شکوای او ها بله بیا فعليه نصيحته ببيان حالي اروي بلايك سكا لسرت نصيحتي بكي حب حالي رونكي وبلي ام كسم حالو باركيتي بشرط ان يقصد النصيحه بمرجمه بس النصيحه بي يعني شي يعني كاتي خوي دعوي كردوا برام کاتی خوی دعای کرد و تیزی شد بیان کم. یستاتی داخل ارشانه تملیه. الله نهیم آفرت آوا آوا. یست کاتی ودی فلان آفرت دعای. غیبت یانا غیبت. بقصد نصیحانی بقصد الفضیحه داخل تل ضلیتی برامن. سنشتند دا. یا آفرت کج جوانه؟ ام جرقی لم کره داخلیتی. ام کرک قاری لیتی جنیک آوا جوان و ریکو پیک بینی و کتوزیت الباسیکا و قد یحمل المتكلم بذلك أفرمي وهذا مما يغلط فيه مش مسليك زور كسليتي كلابيو بس أروت أسرها الله يلم بابته وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد جاري وهي حسودي بال نريتي لأم هنعوى وكتمان أفرتك الجوانة قوزة بأخلاقه أم جرقي لم كريا حسودي ليتي أم كرا أفرتك واجوان جاربية قسمتي يا جاري وهي حزك أم فلان كسل خوي دور نكويتو نزيكي خوي بي داوي أفرتك أكا أو أفرتك كشي فلان كسا هاوزاوي فلان كسا يعني أم كرا بيتا هاوزاوي فلان كس أبيتا خزمي فلان كس أم فلان كس إيش لقل برامانا كيشو مشاكل لي هي أو سا أم كسا كنزيكي أما لي دورك هيتو أروا أبيتا نزيكي نياركي بويل حسودية علي نو أفرت مينا مخوا أفرت واي يا باوكي واي يا دايكي واي يا براكي واي مهينا بويل أبي لمسالي أم غيبتا أنا كهوت من لم حالتا أنا حلالا أبي زور ورد بين زور مقيتي بكين من إنسان بيني وبناوي أما تقليدي كرو تقليد أنا ند خو من عندما لاسكاني كردو إباش يموت من غيبت حلالا لو حالتا بو أو ضرورتا بس لما ندم لاس كان يكا هيج فائديه لنا كي لدينا أما نهرهم أبي فائديه بدواو به هيج كامني بيسود بفائدة نية كاتيك تو غيبتك ألي وآفرت فلان روشت إتيايا فائدك أويا نايلي أم كرا زواج لقال آفرت يبكا كبو أو شياونيا ما بيشوانا شو بون منا كرك داوي آفرت يكا تون فر رفيقي خود خود باشي ناسي اگر چی بگشتی ها بگشتی الحمله ملتزم مکان چاکن اغلب بگشتی نک دانه دانه نه والله هیا نصر شعریت او نه والله هیا نوانیه بس بگشتی نه ملتزم مکان چاکن ل مسئله باس کردنی عیب و عاره بسی حسودی کنارم حسودی نه ملتزم و غیر ملتزمه بلکه هنی جار حسودی نه هنی ل ملتزم مکان سی پی که ل خلقی عام نایبینی بس کم بلا بوي باسي عيب عاربكي الحمد لله الدين داركان زياترو ملتزمترو شاكترن لباس كردني عيب عاره والله فلان كس توري فلان كس فلان عيبيتي داية حتى هاني جار باسي هاني عيباكن بيوسي جناك باسي بكن بلام خلقي عوامنا زور خرابن بواما جار وهايا إيشي خرابي يعني لأفرتك بينيوا الله بانا دين لبختي نتان بيستوا الله بانا دين لبختي أو خرابة بويا نادي لبختي تو حقيقة درونك ياوا أو آفرتا خوي دايتي لبختي خوي خشكي خوم براي خوم أو آفرتا أو كاتد داي لبختي خوي سواري ساري بو لغل كوريك الرشد أو داي لبختي خوي تو نداو لبختي تو باسي حقك يا الله أم آفرتا سواري ساري بو لغل كوري الروا بابا أم آفرتا لغل كوري قساكا شوتا باني خويني خريك تلفوناتا أما تلفوناتا كاني خوي دايتي لبختي خوي يان دين برسياري كورا قد ليكن الله يأم كورا كورا كي باش نيا هبدوين ناموسي خلقوا نبي بلينا والله يوان عالم أدم لبختي أم كورا خوي دابتي لبختي خوي كبدوين ناموسي خلقوا بوي غيبتي أم جورا كسانا بكن لحالتي وايا نك غيبتي شعور غيبتي أم بكن لو كتاني كبيوستكا أخوازي غيبتي أم بكن بوي سودية تريشي أويا كأم كسانا دواي جورا أدنا كان تاوان بكن بوي دواي خلق حقا يعني لسر نلي حقوت النما وبوي خرابش زياد بوا فرمان بشاكه ونه هي لخراب النما وبوي اوا كوملغا خرابي تيا زور بوا زياد يكردوا افرمي ويلبس الشيطان عليه ذلك كابرا لناخي ولا حسودي وادله والله شيطان لي يقوري تلبيسي شيطان وامش قاريت انا كم بكتابك كجوهر جوهر تلبيس ابليس لابن الجوزي رحمه الله تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله زور قرنقا مسلمان بخوينته كتابك أبو مالش أشيد بو تاكا كسيش أشيد يعني كتابك نبيوس كابا درس الله مجلس سماع أوقيناك بوكو خوينه وبخوين ريته أروا كتابي إغاثة اللهفان لا مكيدو فرو في الله كان شيطان ويعني ابن القيم رحمة الله عليه زور قرن قلم بالو زور زور زور درقاي شيطانة ببحثك لعلماء كان لفقهاء كان لخلقي عوام لا لطلاق واردن لشي لشي يتر زور زور قصي لسلك. ويلبس الشيطان عليه ذلك اگر بيخن نو زورش تي لجيان تانا تايسا وزاني بو خوايكي كاتي خين تو سعد الله او سعزاني اي والله اخو اگر وابي تايسا من بو خوام نبو دي او سعد تبو استغفارك كلا برخاتر نفسي خون كردو متايس. ويخيل إليه أنه نصيحة شيطان وإليك قال بابا توب أخواته تو لبر نصيحة وادلي والله من حقيقة شاء نا والله بو نصيحة بأخوينيه ويفل يتفطن لذلك جابك سكا ورياي أن بابا تبي. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها هل وها كسيك كاربدز بي وكو خوي كاركاني رانا بريني وكو خوي كاركاني رانا بريني إما بألا يكون صالحا لها وكوي الشياوي أو شوين نبي وإما بأن يكون فاسقا يان بويك كسك فاسق خلاف كالا أو مغفلا يا إهمالا ونحو ذلك وهو شوي أمانة فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله أو كاتب واجبة باز بكري بوكسي كوا دصلاتي قورتري هي لم بو أوي لا يبدأ مديريك يا بربري قتاب خانيك يا بونمنا حفتي دوروش سيروش نايب ودوا أجبي هم روجي لدوام بي أبي سعاد هشتو نيو لدوام بي أو لنو نيو دي بونو منا هيشي تيدانيا با بريو بريا قشتيا كبلي أما حالو وزعي أم بريو بريا بس ما قيد مها بو أود نبي خود بشتا شويني أو كانت نصيحتك نيا تشيكيا فضيحتك بو نبي خود بريتا شويني أو كانت أبي تغيبت. و ويولي من يصلح بوي اولاد كسد ابن لو شونه لو باش تربيه اما ابي لكاتيك طبعا او يسر ويخوي لم باش تربيه اي قال هاتو او يسر وجربك انبو او صبر ملائكه ثانيه اگر هاتو جردستكا هلا يبو بروين بلاي دا صلاة داركا يا قالتو دا صلاة داركا خوشي وابو أو سابرين بلايكي بدين لدرقايكي أوكاتا ما قلتو بدين لدرقاي خواه دعاك إن خواهي قولة شاكيك. أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله شرطي جنيه بي بلاي بس بوي لايدا لو أنا بي بلاي بونو منا بزانه بوي بگويري حالو باري او كذبو كم ترخميانا اوا ما مالي لغلابك او بيشتر الراب ولا يبون من الريز واحترامي كلي اجري محسابي او ام كسا شكاني زور مضبوطه كاستا بي وترا ام كسا ام نقصان يعني هي او ستعاملي جي لغلا بلايك ما بقوري او ستعاملي لغلا انك ولا يغتر به بي فري ونخوا ون الراب يشكرنا بيشتر الراب جدا من وام بيا باشا وام بيا باشا بقسيك يتلمو لا مقيدي ليك علم كسا او بقسيناكم وان يسعى في ان يحثه على الاستقامه او يستبدل به وهان بدا هان يبدا بو بابن بون دزغروي التزام ين بيقربا هيك كثير. الخامس ان يكون مجاهرا بفسقه او بدعته كسيك بأشكرا فسقك يخوي بأشكرا بك يعني كسيك بأشكرا ما يخوار دوا نبي بلا كاكا يو مسلمان عيبنا كان لخوتان غيبتي أماكن والله يبرا تو خود غيبتي خوتك تو خود الله غيبتي مكن بابا تو بأشكرا داني شتوي لسا أو جادة ما يخوي دوا تو بأشكرا ما يخوي تو والله يبو منج حلالة غيبتت بك تو با اشکرا لگل آفرت اقسا که دو فخری جی پیو که دو شاناسی جی پیو که دو بس شیخی لایم ایه مش حقیقو من غیبتت که تو مادم با اشکرا تاوانه که خلق يجب أشكرا غيبتك أو بدعته يا كسب أشكرا يا كسب أشكرا خلابيك بك بل فرمي أو بدعته يا كسب أشكرا بدعة بك بدعة أنجام ده كواتا نابي غيبتي مسلمان بكي بلام اگر هاتو كابرا بدعي باشكرا كرد او سا عرضي خوشي حلالك درس لسر او اشكرا كردني بدعتي غيبتي بكي لسر او اشكرا كردني بدعتي غيبتي غيبتي بكي برسياري اي غيبتي كافر جائزة او بدعتي اي كافر طبعا علماء خلاف يعني علماء خلاف يعني لباري غيبتي كافر هيا كافر غيبتي هي يعني اگر سيري أدل كان كتاب السنة بكي او حرمتا بمسلمان دراوا بلام ملاحظيش تيكيش بكن حلال بوني غيبتي كافر بو معناني مسلمانان لهر كو دانشتن باز باسي كافر كان بيا سودية بيا قلقية بلكو أبي باس كردنيان بو كافر كان لسنوري نفع قيان دن بيا بدينيان يا بجينيان بدنيايان يا بدوار روجيان نك بوشتيك هيج سودو قلقية كي نبيت ويخوين مشغولنا كان باسي كافر كان والله أعلم كالمجاهري بشرب الخمر وكو كسيك بأشكال ما يبخواته ومصادرة الناس وأخذ المكسي لا يمن مكسا لا يبجوايا إيه وجباية الأموال ظلما وهروها ورقرتني مكز لخلق مكز بريتيا لا يقلدا مكز بريتيا لا يقلدا أوي لبازار أوي إيشكا لبازارة يقل ديليا ولا قري أو ساكون لسردم يكون دس صلاة دارو يعني رئيس عشته يعني دس روشت وكان يعني درك زبونه لم بازار كرينو فروشتن مكابي يقل دب إيه ما بدأ خلك يجي يقل ديا ندا جاء يقل دا لزينة جورتره يقل دا ورقرتن لخلق يقل دا ورقرتن لخلق لزينة جورتره بدليلي شيء كابرا كاتيك ايهنن بوراجم كردن بيغمر اخوات شي فرمو كلا بريتي لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فرمي توبيكي كردوا اگر كسيك مكسيشي لخلق ورقرت بي خوالي خوش بيت كواتا يعني اما الزيناي كردوا والله او توبي او كردويتي اگر نك زنا كابراي مكز ورگريج لخلق توبه وابكا خالي خوش شده كواتا مكز لزنا غورتره واروها ورگرتني جيباي مال باج جيبايا با كردش تيكي تري بيالن سرانا سرانا شتي تري شي بيالن جيبايا جيباية الأموال باج و سرانه وش تتري معنى غير اوه نا اللي اوانا كبنا حق لخلق ولا قيري هر همو ظلمو ظلمو استمع هر همو اوانا ظلمو استمع ليرا مسألة يقدر تبيشو مسألة باجة لقل مسألة شيا لقل مسألة قمركة آية أمدوشتانا أرونا ضمن حكم شرع وآية حلال لشريعتي خوايا علماء خلاف يعني لمسألة ورقرتني بعجة جماهير علماء سلفا وخلفا لسر وان بعج ورقرتن لخلق حرام أرن أرزي خوايا أرزي خوايا حكومة درامتي خوي هي أبي حكومة درامتي خوي موشي مچخوراني خوي دابين بكا نك لسرسكي خلقو نك لباجو درا نك لباجو درام دورگرتن لخلق وري بگريت هني كيتل فقهاء لو انا احناف وهروها ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الله إلا حالتك دروستا كاتيك دا صلاة دار ولي قرد لخلق بو برجون دي خلق سرفي بكا نك خلق باج بدنو برپرسو مسؤول بخاطة قرفاني خويا وحرام وكات لكاتيك باج ورقرتن ألين دروستا أو كاتبي باجك برواتو قازان جي خلقوا بونمنا باج ورقرا لسايق سيارة سرف بكري بو جادكا بو قازان جي خلق خوي سرف بكري نك بخوريت يا بو او مروري كسر جاده رگاكي پيركخه بو او سر بكري بو قازنجي خلق خوي بيتاو شكر رخصني سياره او ها رگاكان ويا سكانيات شو لقازنجي خلقه ولا قازنجي مسؤول يكون بربرسي يكون حكومه يغنيه بتانيه الين ممنوع ادرسه باجور بيجيري اما خلاصي او بحث دراسيك لسر مسلي باج بيبسكا خزمتاني بكم الله أعلم كاتي خوشي وأزان وخزمتهم كردن لشرح كتابي الكبائر لأن لباسي مكسا حسب ما أذكر الله أعلم لأن دبار لباسي أم موضوع عم كرد أفرمي وتولي الأمور الباطلة وأروها كسي يقبون منا ببيت بري وبار سر برشتياري اشتيكي بوج بطال ناحاق بري وبريك بيبونو منا كاسيك بيتا بر برسي بشيك بر برسي اشتيك ايجي بزو مستم كردن بيالا خلق بونو منا يا كاسيك بيتا جلادي دا صلاة دارك ايجي بس سر بريني خلق بيبو او دا صلاة دارة يا كاسيك بونو منا بيتا بونو منا مديري بشي سر پرشتي ميخانة كان بونو منا بريوبري بشي يا سرپرشتي كردني ميخانة كان اما تولي الامور الباطله بوت سرپرشتي كاريك كاركه بوتشلو باطله حرامه بو خلق غيبتي او جورك سانش بكن او كاتا غناه ان لسرنا به الا ان يكون لجوازه سبب اخر مما ذكرناه الا ما قالشي بلى فرموي فيجوز ذكره بما يجاهر به على أوكاتا درست باسي بكي سينوي كان شن دقيقة باسي بكي بوي كواب أشكرا دري أبره يعني كابرا ما يخواته وبوته هي بلي فلان كز ما يخواته أما لمالي خويانو بتنيا لقل آفرتيك إيشيكي خرابك كسبي نازاني بوتنية توبون للرقائك نهيني وقشت وتقويت بلي أجازن ليه فلان كشتي تواشك على ماله بوي فرمي فيما أو بما يجاهر به بوتي غيبتي كي لو شتي بأشكرائك لو ينهيني إيكا بودني باسيكي أما بريتي لو مسألة كتشنجر خزمتم كردون ألم آمان تواني خلق شيب كان بيشار نو أشكرائي مكان إسلام أما أبيتي بغن أما ياساي إسلاما داواي إسلاما أبيت تواني كومالغا بشار دريتا ونك أشكرائي بكري أبي تواني كمالك بشار دريس منك أشكرا بكري يعني أجر من بيم ليرة باسي بكمو أي زانم كان سلبياتي شكو غير خو من بيني وبون باسي هني تاوانو شتي كردو بيني ولدلي جوجرة شيء درو سبي يعني بون هني شدي ترم عن هني رودا ورو أدا هني باس وخاز رودا هني تاوان رو أدا بون هني بيجيريو فائدة كيتشيا ترسان دني خلكا ولا خلكا قبل خلابة زور بوا خلق تنبلا كاتو لتربيته الله بخوا تعز وزعك هذا دز درج ومن شيبكم يعني هر شيبكم سودي نابد وياه بوي إسلام ما بس يأتي توان بشار دريته هر بوي تنجر خدمته أنا كم أليم أجر طلبيك أبيني لسوي شيء زانكو كي لقال كريك التصرفي أكن تصويري مك والله بيك ياه ما دام نايا لنا ورز زانكو كبا برشاوي كريك كشكان وهميان يعني باوش كاتك شكي وما شيبك تكايا ما دام لك ولا سوي شيء بتنيا إيك تصويري مك والله بيك بوشك دو بدويك نقل بروي أمكارة شاكا چونك أم بس ريب دزيوا اي كان جرأتي ونكر دو بيلا برشاوي خلقا باشكرا بيك كاتيا كتو تصوير تكر طلبة كانت رأي بيسن طبعا كروكشي زور هي لزانكويا كروكشي زور هي لبايمانغايا كروكشي زور هي لفرمانغيكا ولا هموشوينيكا خوا خواهان بیان برخسی تانیا که و نوشته بیا که وابکن ولام نه ور تصویر کی تو این بینی حالا تو فلان کس نمیگی بونوسی از این ویدیو بلاو تو خوش من بونه جیم باشونه کی وا او ساعت وریت خوش کرد بودی خلق برون توان کن ابی ام توانه نبشار دری نوا کواتا کم توانه اشکرای کی یا کم توانه قیناباسی کی اوی خوی اشکرای بون من کسی آوا ل سیترکی کلار درچی یا ل ملکی بر دستور آریت او دیو تماشاکی کابرا ل سر جادکا ل کنار جادکا سیارکی ل داوا جوان دانش تو خریک میخوار نواهی کابرا او برچاو خلقوی که ل سر جادکا ایکا توش ل سر او جاد باسیکا ل او شونه ایکا خوابی خوش باسیکا اما کابرا سارکی آوات، آو دوره، لشونه کی، لناو دوله که، لشیوی که، لدوره دسی که، گری که تی خلق نیبینی، توانی که نه بی غیبتی که بله فلان کس واقعه، سنجی امتان دا، تنها آو توانه آشکر آقی کبرا با آشکر ایکه، ایم واش من نکرد و بی آو من لیهات و، راجعان نکانش واقعن بی کم راجعان ولی کرد و، اشن چیه کن؟ کابرا بون بو خوی توانی نکه گره که انا پیلین رچشکینی پیلین خوین رچشکینی پیلین یعنی اوشتی پیش اوی یعنی موعدی بی ماوکی هات بی اچن انجامی ادن افرت یکت بو اهینی شانازی اکا علی علی من لفلم اکا فلان خراپا کاریم کردو او سر ری خوش اکا بو افرتی تر آفرتیک اهنی بونم نه فلان بد روشتی کردو فلان بد آکاری کردو اوس آفرتانی تر چه ویلیه کن کوانتا اسلام علی چی؟ ابی ام مثلا نکب کریان او بوای نبنا قدوی خراب و خالقیتر خالقیتریش چه ویلیه کن ويحرم ذكره بغيره من العيوب بغيره من العيوب وحرام باسي بكي حرام باسي بكي بغير او عيبانيك باسمك يعني او عيبانيك عيبيك اشكرايه باشكر انجامي ده باشكر انجامي ده باسيك اگر نبودني الا ان يكون لجوازه سو اخر مما ذكرناه ما قال هو كارك تربي لواني بيشو وقيدني يعني بينجاكيتر يا تشواركيتر لقال امي كوتايك ششمه السادس التعريف فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفه بذلك الله كاتك طواب حزم كرشاشة مش طواكم بزبا كاتك أزور دريش نبيته خوي قول هداية من ذا رحمة لبك برحمي خوي يا ربي خوي أنا من بيته ولا يخد بإيمانه ونبيته بدل كان من باكه وكي برحم وفضل ومهرباني خود سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.